من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. جرى إيه؟ بتاكل يا محمود؟ الحمد لله يا أبو المعاطي. لا يا محمود، دي مش أكلتك. إيه اللي سدد نفسك؟ يعني ما أنتش عارف يا سي رجب. آه طب ما إحنا في الهوا سوا كلين يا أخوانا. كاس التجنيد ده بيدور على كل العباد، لازم كل راجل يدوقه، الداخل مفقود والخارج منه مولود. صدقت والله يا أبو المعاطي، دخول الجيش ده عامل زي دخول القبر. أيوه محمود عندك حق، وخصوصا للي زينا اللي لا تعلموا ولا خدوا شهادة. لازم نتسك 3 سنين مشفيين يا سيدي، يعدوا هوا ونخرج نشوف حالنا. يعني ما انكرش ان فترة التجنيد دي هتفيدنا ونخرج منها وعودنا اقوى وخبرتنا اكبر، واكيد هنتعلم حاجات كتير هتفيدني. ومش بعيد بعد ما نخلص جيش نشتغل شغلانة عدلة بدل فلاحة الارض دي اللي بنشتغل فيها باليومية التعبانة. وهي اليومية بس اللي تعبانة يا ابو المعاطي، ما صحتنا كمان بقت تعبانة من السخرة في ارض الغير. يا ما نفسي يا رجب اشتري كم جراد كده ازرعهم واكل من بيعهم. ومن سمعك يا عم محمود، ده حلم كل واحد فينا. طب يلا يا اخويا انت وهو، يلا حصة الغدا خلصت، يلا بينا نكمل تقليب الارض قبل عنوان الخلي ما يستعوجنا. يلا فصيلة اليمين هيا عادي في الطابور يا دفع منك له. تمام يا فندم. فصيلة للأمام انظر. اسمع منك له، دلوقتي هنبدأ تمرين الدفاع والمقاومة. عسكري أبو المعاطي. تمام يا فندم. عسكري رجب. تمام يا فندم. تعالوا هنا قدام الطابور بالخطوة السريعة المعنوية. تمام يا فندم. تمام ساعتك يا فندم. دلوقتي وقفوا قصاد بعض، اللي قدامك ده مش صاحبك، ده عدوك عاوز يقضي عليك، تعامل معاه. وضع الشنات هجوم. لا يا عم انا تعبت مش قادر. من اولها تعبت كده. لسه التوجل ورا يا رجب يا حبيبي. توجل ايه؟ هو لسه فيه اكتر من كده؟ طبعا، عسكري الامن المركزي عليه حمل الامن والامان في البلد، عشان كده تدريبه ما فيهوش يا مرحميني. يا سلام يا محمود. ايوه، لما نخلص فترة التدريب ويوزعونا هنكون متعرضين للخطر من كل اتجاه، فلازم نكون متدربين ومستعدين لمواجهة كفة شيء. زي ما بيقولوا كده، هيتربى فينا ملكة الدفاع عن النفس، ولازم ننفذ الأوامر بالظبط. كلامك كده يا ابو المعاطي زي اللي مبسوط من اللي هو فيه. بيني وبينكم مبسوط، وما اتبسطش ليه؟ لاول مره بحس اني مهم وليا هدف، والقياده واثقه فيا وفي حب البلدي، علشان كده بتحضرني للمهمه الصعبه دي. مهمه امن وامان البلد. طبعا يا محمود، اهم حاجه تعودوا نفسكم على اللي جاي، وانسوا عيشه الراحه والرحراحه اللي كنا عايشينها. يا سلام على دي ايام، يا مين يعدها؟ هترجع لها يا اخويا بعد 3 سنين، اصبر. أنا مستغرب والله على كلامك وانبساطك يا ابو المعاطي. أنا مبسوط علشان بقينا مع بعض والتوزيع ما فرقش ما بيننا. ده لاننا احنا الثلاثه ما بنفكش الخط، فاختارونا في الامن المركزي. طب ايه قولك بقى؟ أنا سمعت انهم هيعلمونا القرايه والكتابه. صحيح يا ابو المعاطي؟ ايوه، وتعليمنا ده هيرحمنا من شغله الصخره بالفلاحه في الارض، وهيسهل لنا نشتغل شغلانه عليها القيمه. يا عالم يا ابو المعاطي. هتشوف. ودلوقتي بقى يلا ننام بقى، وكفايه حديث، عندنا تدريب في الفجر. ما تاكل يا سي عبود؟ اكلك ماسخ يا ست تفيد. ليه كده بس؟ انا عملت لك ايه عشان تكسر بخاطري كده؟ يعني ما انتش عارفه عملت لي ايه؟ هو يعني كان بيجي عدم الخلفه، ما انا ياما قلت لك اتجوز واحده تانية تجيب لك الواد اللي نفسك فيه. هو انا مجنون عشان اكررها واتجوز تاني؟ خلاص ارضى بنصيبك لغايه ربنا ما يأذن. سنين طويله وهو مش عاوز يأذن ليه؟ مش عارف. استغفر الله العظيم يا رجل، خليك حسن الظن بالله. ونعمة بالله، غصب عني أتفيد. حاسس اني زي الشجرة الناشفة اللي ملهاش فروع، شجرة جدرها مسوس. يا سي عبود بقولك ايه، كفاية رغي وغورة خمدي غوري. حسن والله اقطع الاجازة وارجع المعسكر تاني. لا يا اخوي اسكت اهو، هتخمد. تصبح على خير. تصبحي زي ما قلتي. ودلوقتي كل واحد فيكم هيطلع الساتر ده ويقفز. يا ابو مالك، هنقفز من الارتفاع ده كله؟ امنع الكلام يا دفع منك. لو ودلوقتي استعداد ابتدي. فزم هايل يا ابو المعاطي، هايل عسكري ابو المعاطي، هايل قفزه نموذجيه. ايه ده، قفزه مش مظبوطه يا عسكري محمود. اقفز تاني. واقف مكانك ليه يا عسكري رجب؟ اقفز. مش قادر يا فندم. اقفز يا مجند رجب، اقفز يا احسن اكترك. بقولك اقفز. دفتر اللي بيحصل دي، رجب بقاله ساعتين بيلف المعسكر بالمخلة والمطرة نازلة ترف عليه، والصول عبود بيراجبه من مكتبه. ما هو ما بينفذش الأوامر يا محمود، وبيعلي صوته على الصول. مش الصول شتمه؟ وبعدين كل إنسان وله طاقة يا أبو المعاطي، إمكانياته كده. في الميري مفيش الكلام ده. على العموم ما تقلقش على رجب، التكدير ده هيخليه ياخد باله من اللي جاي. معلش معلش يا رجب يا صاحبي. مش قادر يا محمود، مش قادر اتلم على جسمي. خد الاسبرينه دي يا رجب، وان شاء الله على الفجر هتبقى علي العال. تتمارض وواضح انك مالكش في العسكرية ولا في الرجولة. لو سمحت يا فندم، انا راجل من ظهر راجل. وكمان بترد عليا يا نملة؟ ما هو معذور يا حضرة الصوم، تقدير امبارح عياه. وانت مالك انت عسكري محمود المحامي بتاعه؟ هاني بقول الحاج جاك كسر حقك. يلا يلا انت عسكري محمود وعسكري رجب دوروا مكتب. حبس. راجل ظالم حبسنا وكمان حرمنا من نزول الأجازة. يا ميني طولني رجبت، كنت قطمتها. امسك أعصابك أمال يا محمود، إذا كان عشان قلنا كلمتين اتحبسنا، أمال لو لمسناه هيجرى لنا إيه؟ يجرى ما يجرى، يعني خلاص مش طايق اللي بيحصل ده يا رجب. خليك عاجل أمال، إحنا هناخد حقنا منه بالحيل. إزاي؟ هتكتك واقول لك. شد شد يا حضرة الصول، ده عميرة معتبرة. يا سلام يا سلام، اهو كده حسونا هي دي المخدرات والا فلا. وحياة غلاوتك، انا استخسرتها في رجالة البلد وفضلتك عليهم كلهم. هواني هيجين اغلى منك يا حصول؟ تعيش يا حسونة، هو ده العشم برضه. الا قول لي يا سي عبود، في موضوع كده كنت عاوزك تخدمني فيه. اؤمر يا حسونة. الولا عنطر ابن خالتي وزعوه على المعسكر عندك، عاوزك تريحه على الاخر وتديله اجازات على قد ما تقدر، اصله بيفلح في ارض ابوه وهو راجل عظمه كبيره والوضع عنطر ايده ورجله. حاضر، بس انت اديني اسمه وانا هريحه على الاخر وحنزله اجازات زي الرز. مش كفايه رغي بقى، انا ما صدقت التعميره تاخد وتدي في نفوخ يا حسونه. من عينيا يا سي عبوده يا عتره. شد. كفاره كفاره يا دفعه منك له. انت زي اللي شمتان فينا ابو المعاطي. عشان لله يا راجل، معقولة أنا أشمت فيكم؟ ده أنا بهزر والله. المهم يا ريت تكونوا تعلمتم من الدرس اللي فات وتنفذوا الأوامر مظبوط. هيحصل، احنا خلاص تبنا الى الله. ايوه كده، ربنا يهديكم. خلونا نخلص فتره التجنيد دي على خير ونرجع لبلدنا واهلنا. الا زي البلد واللي فيها يا ابو المعاط؟ كلهم بخير وبيسلموا عليكم. ولما سالوا ما نزلناش اجازه معاك ليه، قلت لهم ايه؟ كدبت، قلت لهم عندكم فرقه تدريب خاصه عشان القياده مبسوطه منكم. كده اهو، ربنا يسترك. ده اجل واجب يا رجب، ده احنا اصحاب واخوات يا راجل. وصينا من سلام عسكري نجم. افندم يا حضرة الصور. افندم يا حضرة الصور، اجمع عندي هنا. انا مبسوط منكم لانكم مركزين وبتنفذوا التعليمات. ده بفضل توجيهات سيادتك. المهم رضا سيادتك عنيني. طول ما انتم بتطيعوا الاوامر هكون راضي عنكم. انصرف. كده السول عبود اطمن لنا، نقدر نضرب ضربتنا في اي وقت. مش هنشرك ابو المعاطي معانا؟ لا يا محمود لا، مش بعيد يبلغ عننا. خطتك ايه يا رجب؟ اسمع يا سيدي، سعبود سعبود. ايه في ايه في ايه يا ست انت في ايه؟ الحقني المغص، المغص هيفرتك مصريني. وانا اعمل لك ايه يعني؟ الحقني بدكتور، الحقني اعمل معروف. دكتور ومنين يا اخت؟ انا ما معيش فلوس اجيب بيها دكتور. يا راجل امال بتشتري المكيفات في كل اجازه منين؟ انت كمان مستكتر عليا اشوف مزاجي في يومين الاجازه عشان العيشه الهباب اللي عايشه معاكي. لا يا اخويا، لا يا اخويا مش قصدي، قابل معروف الحاني. قومي غليلك عودي النعناع وانت تبقي كويسه. قومي نعناع. من اجل الله يا ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعني ايه سلاح يتسرق من سلاح ليك اللي انت مسؤول عنه يا صول عبود؟ مش عارف سيادتك يا فندم، انا جيت اتمم على السلاح ليك يا فندم لقيته ناقص طبنجه. ده كلام فاضي. ايه المعسكر فيه حراميه ولا ايه؟ اكيد يا فندم اكيد. اجمع المعسكر في ساحه الطابور. حاضر يا فندم حاضر. هما جمعونا كلنا بربطة المعلم كده ليه؟ الله أعلم يا أبو المعاط. تلاقي فيه تعليمات عليا، قائد المعسكر عاوز يبلغها لي. ربنا يستر. صول عبود. تمام يا فندم. خد مجموعة من زمايلك وقلبوا المعسكر، فتشوا في كل عنبر وكل مخلة لغاية ما تلاقوا السلاح اللي ضاع. حاضر يا فندم حاضر يا فندم. ايه التذنبه اللي احنا فيها دي؟ الشمس جوارت دماغنا. اصبر يا رجب، دلوقتي نعرف ايه الحكايه. السول عبود وزمايله عمالين يخرجوا من عنبر لعنبر. ايه الحكايه؟ علم علمك يا محمود، جايز بيدوروا على حاجه. حاجه ايه دي؟ الله اعلم. ايه لقيتوا السلاح؟ لا لا لا, لا, لا يا فندم، قلبنا المعسكر حتى حتى ما لقيناش طبنجة يا فندم. امال اللي هتكون راحت فين يعني؟ جايز يا فندم اللي سرقها دفنها في الرمل يا فندم. مش معقول ندور في الرملة اللي حوالينا دي كلها، احنا فين؟ عندك حق تمام يا فندم. تعال ورايا. صول عبود خدمة معايا بقاله اكتر من 15 سنة، مثال للجندية الصحيحة، سمعته وأخلاقه فوق مستوى الشبهات. عشان كده أنا مش مصدق إن ممكن يضيع منه سلاح. أنا متأكد إن السلاح اتسرق والمجرم اللي سرقه لازم يقب بيه أحسن له. من دلوقتي لغاية بكرة الصبح لو السلاح ما ظهرش أنا هضطر أبلغ النيابة العسكرية، وإنتوا طبعا ما يخلصكوش إن الصول عبود بعد العمر ده والخدمة بإخلاص يروح في داهية. لا يا فندم ما خلصناش طبعا. عظيم عظيم، إن غدا لناظره قريب. انصراف. لا حول ولا قوة إلا بالله، استر يا رب يا رب يا رب، الطبنجة تظهر يا رب. واحد الله، امال يا حضرة الصول، إن شاء الله هيظهر والغمة هتنزاح. يا ريت يا ريت يا أبو المعاطي، أنا ما عملتش حاجة وحشة في حد، وإذا كنت بعامل المجندين بشدة فده عشان أعمل منهم رجالة يفرقوا بين حياة الميري وحياتهم قبل كده، عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم وعن بلدهم. هي طبعا يا حضرة الصول، طبعا بإذن الله قبل طلوع النهار السلاح هيظهر، اطمن. أنا آسف يا صول عبود، أنا مضطر أبلغ المسؤولين لأن سرقة سلاح ميري سابقة خطيرة. عندك حق يا فندم، عندك حق، اللي تؤمر بساعتك يا فندم. أنا هتحفظ عليك لغاية ما توصلني التعليمات، ولازم أيمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا أبو المعاطي؟ بتكلم نفسك ليه؟ الصول عبود ماله؟ وهم بيحججوا معاه وجع من طوله ونجلوه على المستشفى العسكري طوالي. الله يرحمك يا عبود ويغفر لك ويسامحك. وحد الله بقى، سندي وونيسي في الدنيا راح يا معلم حسون. عايش ازاي بس من غيره؟ ربنا يجويك ويغفر له ويجعل مسواه الجنة. يا رب سامحه يا رب. خذي يا حاجة تفيدة. ايه دول يا معلم؟ قرشين تمشي حالك بيهم لغاية منه التحقيق ويصرفوا لك معاش المرحوم. كتر خيرك يا معلم، انا معايا يا اخوي، لو عزت حاجة هجيلك. كده اللي تشوفيه. السلام عليكم، يلا بينا رجالة. لا يا رجب، لا، اللي حصل ده حرام. وطي صوتك يا محمود هتفضحنا. هنروح من ربنا فين؟ واحنا مني؟ هو احنا اللي موتناه؟ ايوه احنا اللي قضينا عليه. ناصر يبو كده بقى، هنعمل له ايه؟ مش كفاية اللي عملناه فيه وكل ده عشان ايه؟ عشان كان عاوز يعمل مننا عساكر تعرف الميري على حق ربنا. لا بقى يا محمود، ده أهلنا وشتمنا وبهدلنا وكدرنا وفرج علينا المعسكر كله. كان بيعمل كده مع كل عسكري ما بينفذش الأوامر. ده ميري يا رجب، كان هو صح وإحنا اللي غلط. أنا ضميري مش مستريح. هتعمل إيه؟ هعترف بكل حاجة لقائد المعسكر. أنت اتجننت؟ ده أني أدفنك في الرملة دي. إيه؟ هي حصلت يا رجب؟ أيوه يا محمود حصلت، وأعمل فيك أكتر من كده كمان. أنا مش هتقضي بقية عمري مسجون عشان ضميرك بينجح عليك. غصب عني، غصب عني يا عم. بقول لك ايه، انت تخلص خالص لغايه ما نكمل مده تجنيدنا على خير ونغور من هنا، انت فاهم؟ الحمد لله، ادينا خلصنا الجيش وراجعين لبلدنا واهلنا. وناوي على ايه يا ابو المعاطي؟ سليم ابن عمي لما عرف اني اتعلمت القراءة والكتابة وعدني يعيني معاه في الوحدة المحلية. اه هتبقى موظف؟ عامل خدمات معاونة. اماني بقى شغل غفر وعدني امسك له حساباته. اها حسابات ايه؟ هو حلته ايه يبقى له حسابات؟ مش عارف، ده اللي قاله لي في اخر اجازة. وانت يا محمود ناوي على ايه؟ هشتغل غفير خصوصي عند شوكة به السلمون. ما شاء الله، ده هينغنغك. الولا سيد قال لي كده وفتح الموضوع مع البيه والبيه وافق. الحمد لله، الظاهر الدنيا هتضحك لنا يا ولاد بعد سنين الشقا والغربة بعيد عن أهلنا وبلدنا. يا من انت كريم يا رب. فاهم يا رجب، شكرت الكيماوي تبيعها ب40 جنيه. ايوه بس مش كتير كده يا شيخ الغفر، دي تمنها 18 جنيه. ده لو لقوها، وزي ما فهمت محدش يعرف ان الشنطه دي تبعي. اللي سالك تقول له دي تبع سعاده البيه. سعاده البيه؟ سعاده البيه مين؟ اي بيه، البلد مليانه بهواه ونضره وراه. ايوه بس انا كده اخاف على روحي، لو جه تفتيش ولا حد من الفلاحين بلغ. ما تخافش، اهل البلد طيبين، ما انت عارفهم، وبعدين المهم يلاقوا طلبهم. وانا هديك شهريه ما بياخدهاش احسن موظف، ودي تستاهل انك تجمد قلبك وما تخافش. اني وراك وراك وهحميك يا علي. ماشي يا شيخ الغفر، واني تحت امرك. اهم حاجه عندي يا محمود الامانه والصحصحه طول الليل. الحراميه والبلطجيه عينهم على العزبه وهارونا سرقه. اطمن يا شوكت بيه، علي حاجه في طول الليل ده دبان، وخلي حد منهم يجرب. عفارم عليك عفارم، خد البندقيه دي مترخصه ومتعمره، دي عهدتك من الليلاد يا محمود. انا في الجيش كنت البرنج في النشان. كويس كويس، دلوقتي روح واستريح وتعالى بالليل تستلم ورديتك. حصل. اطمن يا شيخ الغفر، هي اول مره شوينت المخدرات في المغبأ اللي في الشونه زي ما بنعمل كل مره. ورجب كان قفل وروح، ومهما نكت الشونه مش هيوصل للمغبأ ده. ده مفكر يرص الشكاير ولا المعدات اللي هناك. يومين كده على الحال ما يهدي ونبدا التوزيع. هو ده سعر شكارة الكيماوي اذا كان عاجل. لكن ده افتراء يا رجب، احنا هنجيب منين بس؟ اللي معاه يلزمه واللي ما معاهوش ما يلزموش. كده يلا بينا يا فرجاني، بلاها كماوي. ازاي بس يا جلال؟ دي الدوده هترعى في الغيط والمحصول مش هيرمي جنته، وشجعنا هيروح في الارض. عشان كده بقول لك يلا بينا. انت سحبتني ليه؟ ما كنت تسيبنا وقف رجب الحرامي ده عند حده. توقفه عند حده بالجنون مش بالخناق. بالجنون؟ ايوه، احنا نروح نقدم بلاغ فيه للنائب العام وهو يحقق معاه ويوديه في 60 دهي. النائب العام؟ ايوه، البلد النهارده اتغيرت، وكل فاسد وظالم وحرامي هياخد جزاؤه بعد التحقيق معاه بالعدل. انا مبسوط منك يا محمود، من يوم ما جيت العزبه الحراميه والبلطجيه استخبوا في البحور. استجروا يهوبوا ناحيه العزبه يا شوكت بيه، داني اطخهم طوالي. على فكره بكره الصبح اخواتي واولادهم جايين يقضوا معايا يوم كده، عاوزك ما تروحش وتبقى تاخد بالك من ولادهم. حاضر يا باشا، يشرفوا ويانسوا. شيخ الغفر انكر انه صاحب الشونه دي يا رجب، وقال انها تخصك. ازاي بس يا سعاده البيه؟ انا ليا الاوراق والمستندات وشهاده الشهود، وكل دول بياكدوا انك المالك الفعلي والمسؤول عن الشونه دي. عشان كده ادخل. تمام يا فندم. ايوه شويش، التقرير ده وصل حالا يا فندم. طيب هاته واتفضل انت. الله الله الله الله الله الله، ايه ده يا رجب؟ في ايه يا سعاده البيه؟ تقرير المباحث بيقول انهم لقوا مخدرات في الشونه. مخدرات؟ يا نهار مش فايت. مخدرات ايه؟ انا ماليش دعوه. مخدرات دي فيها تأبيد، هو جايز اعدام. طلعني فوق الشكره دي يا عمو محمود. حاضر يا ستي مهيتة، لحظه واحده اسند البندقيه على الشجره عشان ما تعوركيش. يلا هوب. الله المنظر جميل قوي من هنا، طلعني معاها يا عم محمود. حاضر يا سي اشرف. يا محمود. افندم سعاده البيت. تعال نقل لنا الكراسي هنا تحت البرجوله. حاضر يا سعاده البيت. لحظه واحده يا اولاد. الله العصافير حواليك كتير قوي يا اشرف. استني انا هصطادها. عيب يا اشرف، سيب بنت عم محمود ما تاخدش حكايه دي بتاعت عم شوكت. اوعى العصفوره دي. يا نهار مش شايف اشرف ميدان. محمود، انت متهم بالاهمال والتسبب في قتل الطفله مهتاب شريف السرجاني. ابدا يا سعاده البيه، اهلي بريء واخوها هو البندقيه عهدتك، وشوكت بيه واخواته شهدوا بانك انت اللي ضربتها بالبندقيه لخلافات بينك وبين شوكت بيه. ابدا يا باشا، والله دول بيقولوا كده عشان يحموا ابنهم كده. على العموم انا هطلب التحريات بخصوص الموضوع ده، ولغايه ما تظهر الحقيقه هأمر بحبسك على ذمة القضية. ازيك يا راجل؟ ازيك يا محمود؟ أنا مش هنقطع عن زيارتكم أبداً. على العموم شدة وتزول، قلبي معاك يا محمود أنت وراجل. ربنا انتجم منينا. يكتم، يكتم خالص. أكتم إيه؟ هو فيه إيه بعد اللي إحنا فيه دي؟ إيه الحكاية؟ انتجم إيه؟ إحنا اللي سرقنا السلاح من السلاحليك، عهدة الصلع عبود، وكنا السبب في موته. ودينا في السجن بسبب جرائم ما عملناهاش. بذمتك يا ابو المعاطي، مش ده انتقام ربنا مننا؟ صحيح صحيح يا اولاد، يمهل ولا يهمل. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع، السيد محمد السيد راشد، شعشاع، مركز أشمون، محافظة المنوفية. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات حلمي فودة، أحمد خليل، ناصر سيف، محمود زكي، عنايات صالح، إيميل شوقي، محمود جليفون، فتحي الكوفي، عصام مصطفى، الفنان القدير عادل هاشم، والأطفال نور عادل، خالد عادل. التسجيل والمونتاج بيومي أحمد. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين، لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.